من شر ما خلق. الفلق الصبح، قيل انه الصبح معناها تعوذ بالصبح برب الصبح اللي جايبه من الرافد لك، لعل يعود النهار مصرش شيخ بالبلاء. انت قاع مالك عالي، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها والأوقات اثنين، وقت المختار ووقت الضروري. الوقت المختار معناها ما يجايز لك توخر الظهر اني احس لانات العصر اني تعدلها ويشك، ولين قاعد تصبر ما صليت الظهر ولا المغرب معناها ولا العصر اني صلاة المغرب. وليالك مثال رسول الله مهالا تهتز له الأفئدة، انه من ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. من فاتت صلاة العصر ما صلاها مهارت مخلوق، ارجع له الحق ما ترى فيهم حد حي، شلاه يخلق له. نكارتك وقتك فايتك فريضة، تعتبر على انك رانك اصبحت يتيما واصبت ببلاء عظيم، فكأنما وتر اهله وماله معناها كأنه فقد جميع اليد لبيه اللي يبقيه كامل. ماذا قال؟ اصبح في الدنيا غريبا وحيدا، هذا على سبة صلاة واحدة، فكيف بمن ضاعت صلاته كلها؟ الله يحلم. المرأة اللي عندك وعيه، طفل اللي عندك وعيه، شاشرتكم معيه، لأن تعيت الأصبياء اللي بلا ذنوب، وأنت اللي بذنوبك قاعد معاهم، طلبة صدقة كاملين من مولانا، هذا عظيم عند الملك. دار خالق أمة من الأمم، قالوا على أمة يونس، على أنهم تمنين خبرهم يونس عليه السلام قال لهم العذاب شايكم. أولا كذبوه قالوا له يا موحد تموا ماهم عالم الشين يراه والهم الظالم العات بينهم عسمة وطراء، وذلك علامات ما هي واضحة تأكدوا أن هذا العذاب جايهم. حازوا على البقر وفرقوا بينهم على العشور، والأغنم فرقوا بينهم أولادها، والحيوانات مع أولادها، وفرقوا بين لمات وأولادهم، وعاد يتراقى يتعايق. فلما أن ضج خلق الله إلى الرحمن جاء الأمر من الله برد العذاب. جاء الأمر الهملهم مولانا رواية غريبة، وهو على أنهم يفرقوا بين المخلوقات اللي كلها يحن اللوخة، لعل أرحم الراحمين ينظروا إلى هؤلاء. دام العجل يدور أمه، قامت العجلة تدور أمها، قام القيار قام لا يصايح، الشاسران يروح ويصايح ويدور أماته، جايهم عذاب الملك، لا يصبح ويتعيد، جاء الملك لأمر من الملك، وقف. قال مولانا قال عدرت لهم رواية مقط، عدرتها لهم سابه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولقد بعد عدرناها العد سابه. لأن أرحم الراحمين أن ينعود وقاع يرتحم بلهم من جاب لها ولده، والعجلة تعيط الدرم. أرحم الراحمين اللي قاع قسم رحمته حتى صارت الدابة ترحم ولده. رحمة الملك وصلت إلى قلوب الدواب، عات الدابة اللي تطرح فرقشها على ولدها اللي يصغي ترفدها تقول له ما كنت شاك. هيك النسبة اللي في الدواب من الرحمة سببها صفة الرحمن اللي عات موزعة في الكون. لكانت هي ترحم فكيف بأرحم الراحم؟ أرحم الراحم، أرحم الراحم، وسعت رحمته كل شيء. إذا هذا عمن ترك الصلاة، فإن تركها حتى دخل وقت الأخرى فقد عصى، وإن تركها حتى خرج وقتها بالكلية فقد باء بإثم عظيم لا يعلم قدره إلا الله. لا الملائكة جاءوا الواحد لحقوه لا يقبض روحه، فتشوا عن أعماله فلم يجدوا له عملا صالحا يلقى به ربه والعياذ. قالوا انهم فتشوا عدل وشكي عملية جراحية خرصوا فأعوام ولحمه ما وجدوا له شيء، خرص ذوالهم لا صقلسان وعلى حنكو كان يقول لا إله إلا الله فغفرت ذنوبه. كم حد يكرر هدي مقوطر يقولها قاعد يقولها تاك يقولها لا تخمم يقولها لا فرح يقولها لا تري يشرب يقولها عند الوكيل يقولها. قالوا إذا كانت أشهد أن لا إله إلا الله فيها لا إله إلا الله مرة واحدة تمرقك من الكفر وديلك في زريبة الإسلام. قالوا فكيف بمن قالها مرة ثانية ليت واخذوا من منين وديروا منين ولا قالها ثالثة لا يعود مني ولا قالها ألف لا يصد علي. ولذلك قالوا على المولانين أن له عد صفات المقربين. قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتمت الجنة ما ذكرت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. قل أن ينقرم الجنة جملة قد الحب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. إن عندهم مقصينة الجنة لا ذاكرين الله كثير إن أنت خلق ذاكرين الله كثيرا الجنة عندك. لا إله إلا الله هذا الرنك هذا الرنك كامل حتى المسلمين والمؤمنين داروه لكم المفاتيح قاع الخير المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. وندارتي مقصينا خلاص صبت وعند من انقلابت وعاد النو قريب وبلد الخيام ان قال وذاكرين الله كثيرا وذاكرات جات من رقيا عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا يا ربي اجعلنا من اعظمهم عندك نصيب. انا سعيت مريت بكم هذا ما ترى الاخضر اذا عاد الاصفر ولا احمر ولا الشقر يا غير ندور لعل الله ان ينفعنا وينفعكم بهذا. المكينة ما تقدي ما تحرك الوتر والمخلوق اللي ما تقدي مكينته ما يقدر يحرك في الطاعة ولن يقدر يقدر يعدر ياسر من الطاعة به اللي قادي ولن يعطي الشيء عن جزوال يعود عاد فيها رتمه فارق جزواله. الله يحلو اي وقول البيت لو خر ومرجع الصلاة للضروري اعظم بذنبه سي المعذوري بنوم أو نسي ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى نعم. قال إن النحرام من عن لرقاجي وخر صلنين يعود قلت لكم اخرج وقت والله يوخرها للضروري معناها ينعود عاد هو ما هم لهل الضرورة ما دعيت ضرورة لك ما جايز لوخر الوقت عن وقت معناها صلع وقت. وقال إن لأنه يكون يعاد عنده عذر العذر كيفاش قال إذا عاد رد راقد والله ناسي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثتها به أنفسها ذاك موضوع آخر. وقال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ إن وقت رقاش راقد والله وقت ساهي لا تواقنا إن نسينا وأخطانا. عند منين دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم إيش الخبر من مولانا إنه أعطاه لك. قالوا ان اخر سورة البقرة انها طلب اطلبها النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء وعلى نعاد الان يقدم طلب يقول له مولانا قد فعلت. وقالوا انها قاع من زين روايتها ان مولانا خارج مسرة تولاها وخارج مسرة خلاه هو يطلبها وقال له معدلها ايضا. انه اولا قالوا المؤمنون كلنا امن بالله قال انا حد كامل مؤمن بي ما يعود عنصري لكن اللي قلت له كامل انه يصدق به يصدق به. قال والمؤمنون كلنا آمن بالله لعل قاع يعود حدهم سبق لهم النبي. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون معه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. إن فمناك جاب التوحيد قال خالق مصر أعطيها لكم يا الأمة المحمدية لا يكلف الله ونفسا إلا وسعها. شماد قد تعدروه ما نمكلفكم به قال. قالوا نيت ولا مولانا لك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته داروا مولانا لها. قالوا يا مولانا لا تتكلنا عليك انت قلت لنا لا ما تكلفنا لكم شي قادرين عليه. قال ما أنا منك انك اللي تخفف عنا مش قاع قادرين عليه العود قادرين طالب أنا منك تخفف. هي اللي تلب الهني قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تلبتها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلب هو قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمرته على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعبدك لا تتكلنا مبلي علينا عفو عنا لا تفضل عينا ما تكبر واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا احنا عبد الله أنت القهمين ولا تحاسبنا اعفو عنا وانظر لنا وارحمنا انت مولانا عند الله انت ارطهمين ولا تسكننا على روس. وعاقب ياك النبي تدرى ما يختار هذا الكفار يرتاح بهم من صرنا على القوم الكافرين ما نتقابلوا معهم عادهم التحتري. قال له مولانا قد فعلت اعطيك ذاك لا اله الا الله. اذا حد يجد مرفوع عنه القلم. وقالوا العلماء الشغارين قالوا قولة النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم النايم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا عن الكلمة رفع القلم والدل على انه كان يكتب بهالي كلمة رفع القلم والدل على ان القلم كان قاض ويكتب يا غير يبدو على انه جاء ترخيص من مولانا وقال له يا اهل الاقلام هنا هذه الامة مرفوع عنها معناها ان التركة كان يكتب عليها وكان الراقد يكتب عليه وكان اللصة يكتب عليه يعني جات هذه الامة وتوجه فيها افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. إلين يطرم مولانا يخفف عن امته يقلع عنها 10 صلوات 10 شوفوا اذا الطلبة اللي تزقنا منها 10 الا بالعشرات ولي يعود يتمنى على مولانا أمنية ينقال له لكن متخمن بي حقا على الله من موكك فيه لأنك انت عمرك كامل عاطيه المولى. قد نرى تقلبه ويبقي القبلة تتحول من بيت المقدس يا غربيه لدمع مولانا ما يبقي عود انه طالب ويغير احكام ولكن يفجى شو يبقي يقول له مولانا تخراصك لكن انت متقدم معايا وانت تبقي ان القبلة تحول حقا على الله انه ما يخيب لك ذاك الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى دور عدل لك لن تبقي ولو لم تسأل الله ما إذا سألت أعطيناك وإذا تمنيت على الله لبينا لك الطلب. اللهم صل عليه صلاة نفوز بها في الدنيا والآخرة. والله أنتم هذا ما كن فاهمين الشاب قصر وكان بيروا له يصلي في الوقت وعقب حكم الرقاد ولا راح يوعيه خلاص إلا وعقى على الوقت خرج إلا يقال سوتو ويوعى يعود احياء احد مثل مولانا يوعي الى عاد ساعة عنها تمساهيني ما كذا ما هو محاسب الا الساعة اللي انتبه قال له مولانا اقيم الصلاة لي كري اني تذكر قو هذو الاثنين ساهي نايم امره كان عليها الحياة تتحرى تطهر والوقت ما فات خرج ونحو ذلك. اللي اخر لضروره ما عنده مشكله حد اخر لغير ضروره وجه هذا هو معنى الكلام. حد لا قاعد هو متينا علبته توه ما بيصلي المولانا قم قم صل. قالوا علن يقال في الحكايات ولا قاع ما هو في الموضوع ان موسى كلم الله انه مرة سارع شي من الغنم انه هو نعسى ضيع النعاس والنعاس صندري من صنادرة مولانا يبغى الرجال المتاع عداك بالراجل واقف ان اولا يطيح ليك تعاقب عنه خشبة له يقول كب به الله النعاس وما حد مولانا ما هيتخفف عنه مات لا ضحي يقول لك يا غيانا ركماني نافع شي كبل وهو موسى كريم الله لا درجة دي وعبي الناس وعنده أنا مسارة حول يبقيها وكان هالبهانيس والذي بالله حول ربي هو وقع واقف عادي لا مرقد ما ترقى دي وعا به النعاس ولا خورقد له يضيع لغنا ما وصل لركعتي وتوف عدى لي اياك انا اعبده من ثمت اللي بالها نستعين صلى ركعتي واستعينوا بالصبر والصلاة قالوا يا مولانا ما ادع لك الى غنم انا عاجز عنها بي شدة نعاس ما ادع لك الى غنم احفظها لي انا مؤمن ولا نبقي امان تضيع ولا تتجاد نوعا يا ربي صلى ذيك الركعات وتكوتوهني نوعا وعكيل من خلع باحل سبحان الله بالغنم ديالو لغنم سارحة واحد من الذي يبهيد ودبوس لا اله الا الله حق الله تحول الذئاب رعاة الذئب بعد ان كان ضاريا اصبح حارسا امينا سبحان مقلب القلوب ومحول الاحوال سبحان من يدبر الامر من السماء الى الارض لاني خرص هو الذئب سارح يغنم يرادها وينصق عنها لذياب الاخرين حار سجد المولانا شكرا حق الله انا كنت خايف على الاغنم من الذئب حولت الذئب قاع سارحة هو لا مولا سجد شكرا لله قالوا يا ربي ما هذا قالوا يا موسى كن لي اكن لك عبدي إني عدر در قلتلو إني يطلبني من النجدة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف هو قاع ممدكم بملك واحد قال لكم أنه الدنيا خلاف وارك ملك الموت إني يمشي لنوافشوط هذا من لا يبقى مولانا نمشي ملك الموت قاع يا رمصة كامل ألف لاش قاع قال مأمولانا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أما النصر ما هم الملائكة ما النصر إلا من عند الله أنا هو لنصر ذا الأخر يطرع فيما ينصر منه شيء ألف هو جبريل شاي يتقدم في غزوة بدر يتبعه صنقة من الملائكة يقودها جبريل صنقة أخرى يقودها ميكائيل صنقة يقودها إسرافيل لا إله إلا الله يدخل عليه جبريل له متعمم بعمامة مدليها وسمعوا ذاك يا اللي ما يبقي العمامة ملائكة لاوين عمامهم على رؤوسهم قالوا يتبرم نفسه على الصحابة يقول هم معركة إيمان وشاركوا فيها الملائكة إني أرى ملائكة يشاركون معكم المعركة والملك ما يعرف الخبير ولا يعرف الخبطات اللي يكتروا عاد مولانا عدلوا تدريب سريع ثمينيت يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا برنعوكم سألقي في قلوب الذين كفروا ما تعرفوا الخبير اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء لا إله إلا الله أخبطوهم على الرقبة وفجروا رؤوسهم وخبطوا على أصبعهم إياك ما يقبض السيف رب العالمين يحدد لهم مواضع الضعف والطريقة التي يقطعون بها أوصال أعداء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اذكر ربك إذا نسيت أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري من تذكرني قم صلي من تذكرني قم صلي إذا تعود راقب أوعى صلي إذا تعود كنت ساهي ما ينكتب عليك ما حدك ساهي إذا تذكر قم قالوا يحكى في بعض مناقب الصالحين أن عبدا من عباد الله مات فلما مات رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك